السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الطهارة. الطهارة لغةً النظافة من الأقدار الحسية كالبول ونحوه، والمعنوية كالفواحش خبيثة. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أما في الإصطلاح فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ويراد بالحدث في التعريف الوصف المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وبقولنا ما في معناه يعني ما في معنى رفع الحدث، مثل تجديد الوضوء وغسل يدي القائم من نوم ليل، فيسمى طهارة وليس فيه رفع حدث. ويراد بالخبث في التعريف النجاسة العينية الطارئة التي تقبل الإزالة، مثل نجاسة البول أو الغائط إذا وقعت على ثوب أو بقعة، ومثل نجاسة لعاب الكلب في الإناء. أما النجاسة العينية غير الطارئة فلا تطهر أبدا، كالكلب والخنزير فلا يطهران ولو غسلا مئات المرات. والطهارة بقسميها عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. وقد ابتدأ كثير من الفقهاء كتبهم بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام العملية، ولأنها أول أعمال مريد الصلاة. وتحصل الطهارة بوسائل حددها الفقهاء كما يلي: أولا طهارة رفع الحدث، وتحصل بالماء سواء كان الحدث أكبر أو حدثا أصغر. ويدل لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكما تحصل بالماء تحصل بالتيمم بالتراب الطاهر عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. ويدل لذلك قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه البخاري ومسلم. ثانيا طهارة إزالة الخبث، وتحصل بالماء. ويدل لذلك ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا مما. متفق عليه. كما تحصل بالسوائل المزيلة للنجاسة مثل الكازي والكلوريكس ونحوها، وتحصل بالدباغ، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حين ماتت شاة لميمونة رضي الله عنها هل أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. رواه أحمد والنسائي والحاكم وصحه. كما تطهر بالاستحالة، فإذا استحالت الخمر من نفسها فصارت خلا طهرت، وإذا زال أثر النجاسة على الأرض بالشمس والريح طهرت، لقوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الأرض يبسها. ويطهر المتنجس الصقيل مثل الزجاج وبلاط الرخام بالدلك لزوال عين النجاسة بذلك وأثرها. والطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك بالله تعالى، ولهذا فإن المؤمن لا ينجس. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين قابل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرق المدينة فانخنس عنه لأنه كان جنبا ويظن أنه نجس، وذهب وتطهر، ثم عاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. أما المشرك فنجس بنجاسة الشرك في قلبه، لكن بدنه لا ينجس إلا بالنجاسة الحسية. فلو صافح المؤمن مشركا مبلول اليد بالماء لا تنجس يده. وقد أباح الإسلام زواج الكتابية وهي مشركة نجسة، ومع ذلك فإن زوجها يمسها ويأكل خبز ما تخبزه ويلبس ما تغسله. وقد قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد. رواه البخاري ومسلم. وأنزل صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وكذلك أنزل وفد نصارى نجران. ولو كانوا نجسي العين لم يسكنه النبي صلى الله عليه وسلم في البقعة الطاهرة في مسجده صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينجس منها إلا ما ثبت النص بنجاسته، ولا تلازم بين تحريم العين ونجاسته بين تحريم العين ونجاستها. ومن زعم ذلك فقد أخطأ، فإن تحريم العين لا يدل على نجاستها بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاستها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الميتة: إنها إنما حرم أكلها، وهذا متفق عليه، ما يدل على ذلك. وإذا ثبت نجاسة بعض المحرمات فلأدلة أخرى تنص على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فدل على أن جلدها قبل أن يدبغ نجس، وكذلك بقية أعضائها، واستفيد ذلك من هذا الدليل. ولو كان مجرد تحريم العين مستلزما لنجاستها لكانت النساء المنصوص على تحريمهن في القرآن في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم في عداد الأعيان النجسة، ولم يقل بذلك أحد، بخلاف الحكم بنجاسة العين فيلازمها التحريم، لأن كل نجس يحرم قربانه ويمنع من ملامسته. والخمر المنتنة نجسة لخبث رائحتها وتغير طبيعتها، ففيها شبه بالميتة، وهي أم الخبائث، وهي رجس خبيث، ولا يلحق بها ما أسكر من النباتات بأصل الخلقة كالحشيش والإفيون، ولا ما أسكر مما ليس فيه نتن كالبنزين والغراء ونحو ذلك مما يستعمله الناس للتنظيف والتعقيم والتطيب. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.